فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس من تمثيل الأنبياء؟ ممنوع، هذا حرام، ممنوع، لا يجوز تمثيل الأنبياء ولا الملائكة، أمر باطل ولا يعمله المسلمون أبدا، إنما يعمله ناس جهال، نعم، أو ناس ليسوا على جادة صحيحة، نعم.